إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أبو نعيم بإسناد صحيح في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فجعل بعضهم يبكي إلى بعض، قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت له: يا أبا الدرداء، ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ هذا يوم فتح، يوم نصر، فعلام البكاء. فقال أبو الدرداء لجبير بن نفير: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، فتركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هم أمة قاهرة ظاهرة فتركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. لقد كانت هذه الأمة أعز الأمم وأغنى الأمم، وأهلها أعز الناس وأشرف الناس، وأرضها أكرم الناس، وأعراض نسائها أصون الأعراض، ودماؤها أغلى الدماء، ثم صارت أهون شيء على الخلق، تستباح دماؤها وتنتهك أراضيها وتغتصب أعراضها ويشرد أبناؤها في جنبات الدنيا. لماذا انتقلنا من هذا العز وذاك الشرف إلى هذا المستنقع الآسن؟ اعلموا يا رعاكم الله أن صاحب النعم الله، الله تبارك وتعالى هو المنعم، كل ما في أيدي الخلق من مواهب فهي هبات الرب جل جلاله، هو الذي يعطي وحده، وهو الذي يمنع وحده، وهو الذي ينزع وحده، هو الذي يعطي وحده ويمنع وحده وينزع وحده. الله تبارك وتعالى أعطى الخلق كل شيء. قال عز وجل: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، وقال في الآية الأخرى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم أسبغها الله على الخلق، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم تترى لا عد لها ولا حصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم دنيوية ونعم دينية. ومن أخطر نعم الدنيا وأجلها نعمة الكفاف والأمن، ومن أخطر نعم الدنيا وأهمها نعمة الكفاف والأمن. كفاف يعني إيه؟ أن يعيش الناس بلا جوع وبلا حاجة. ونعمة الأمن أن يأمن المرء على نفسه وماله وعرضه. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم واحد آمنا في سربه، لا يخشى على عرضه ولا على ماله ولا على دمه، أمن، معافى في بدنه، لا مرض، لا أوباء، لا طاعون، لا سرطان، معافى في بدنه. الثالثة: عنده قوت يومه، قوت الغد لسه ما جاش، طعام اليوم موجود، لا أمد يدي لأجل أن أطعم نفسي وأهلي وعيالي، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هاتان النعمتان أجل نعم الدنيا. وأما نعم الآخرة أو نعم الدين فأعظم النعم نعمة الهداية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وحسن أولئك رفيقا. وفي فاتحة الكتاب تقول: صراط الذين أنعمت عليهم. تلك هي عظيم النعمة، أن يهديك ربك لدينه، أن تكون موحدا مسلما، ثم أن تكون على السنة، ثم أن تكون على الطاعة. نعم عظيمة. إلا أن العبد، الله تبارك وتعالى مع عظيم نعمه، فإن الأصل في العبد أنه ظلوم كفار. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم لنفسه، كفار لنعمة ربه أن يجحدها. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. احفظ هذا الحديث. اللهم إني أعوذ بك، واحد، من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. السؤال الآن: هل تزول النعم؟ هذه النعم التي يغرق الناس فيها، هل يمكن أن تزول عن الخلق؟ الله جل جلاله له قانون يسمى بقانون النعم، هذا القانون لا يحابى فيه أحد ولا تحابى فيه أمة. قانون النعم ده ما فيش مجاملات فيه، لا يجامل فيه عبد على عبد ولا أمة على أمة، قانون. ربما تكون الأمة في غاية الرقي، بل هي مفضلة على العالمين. بنو إسرائيل يا جماعة، ربنا قال: وأني فضلتكم على العالمين. كانوا أفضل الخلق في زمانهم، فماذا فعلوا؟ قال ربنا تبارك وتعالى: واسمع، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته الجزاء إيه؟ فإن الله شديد العقاب. ما هو القانون؟ ما هو قانون النعم؟ آية ربانية يجب أن تحفظ، نحتاجها في هذا الزمان. قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله وحده، لا أحد يملك أن يزيل نعمة عن عبد. الله هو الذي يعطي ويمنح، وهو الذي يمنع وينزع. قال: ذلك بأن الله وحده لم يكن، مستحيل، ده مستحيل، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم الذين بدأوا، هم الذين ظلموا. ولقد ضرب الله عز وجل لنا في القرآن مثلا، مثل في غاية العجب. قال تعالى في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الآية يعني حاجة باهرة. مجموعة من الناس العرب كانوا يعيشون في اليمن، آمنوا فأغدق الله عليهم النعم والثمرات والنعيم والأمن في غاية الرغد من العيش، حتى تحاكت الأمم بما هم عليه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. يقولون، قال المفسرون: كانت المرأة لا تلتقط الثمار، إنما فقط تحمل على رأسها ذاك الشيء فيتساقط الثمر فيه. كانوا قد بنوا سداً يحجز ماء الأمطار فيسقون منه ويغرسون. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة طيبها الله، طيب الله ماءها وطيب الله هواءها. قال: بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعل قوم سبأ؟ قال: فأعرضوا. أعرضوا عن إيه؟ أعرضوا عن شكر صاحب النعمة، أعرضوا عن طاعة صاحب النعمة فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. لله ربك جنود لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هو الذي يسلط من شاء على من شاء من خلقه عقوبة أو أدبا، هو الذي يسلط ما شاء من خلقه على من يشاء من خلقه عقوبة أو أدبا. ربما يسلط الريح، يسلط الماء، يسلط الطاعون، يسلط السلطان، يسلط الكفار، أيا ما كان يحركهم رغم أنوفهم. لماذا؟ عقوبة لأمة أو أدبا لأمة يؤدب الله بهم عباده. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أين السد؟ ده احنا كنا بنين سد يحجز عنا الماء فلا نغرق ولا يضيع الماء. سد مين؟ دي أسباب. فإذا شاء الرب عقوبة عبد أو عقوبة أمة فلا تغني عنه الأسباب شيئا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم، الذي يبدل الله، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ليه يا رب؟ لماذا هذه العقوبة؟ للجوع، للفقر، لضياع الأمن. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. مش كده بس، لا، عاد الحديث عن النعم مرة أخرى حتى لا تنسى النعمة الأخرى. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، كانوا مجموعة من القرى والمدن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. المسافات معروفة، مش بس كده، لا، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يطلع من بيته يروح الشغل آمن على نفسه وعلى ماله وعلى عياله وعلى مراته، لا في قطاع طرق ولا في حد غشوم أبدا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. إيه الجزاء؟ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. بعد ما كانوا عايشين في اليمن شردناهم، أصبحوا أمة مشردة، مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، أصبحوا بلا وطن، بلا وطن. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. السؤال الآن، كيف تزول النعم؟ الأمة الإسلامية بعد العز والشرف، بعدما كنا نطعم الطيور، كانت هذه الأمة تطعم الطيور الجارحة، كانت تؤوي الخيل المريضة والمسنة. بلاد المسلمين دي كان الخير فيها، حتى أنهم كانوا يصنعون للدواب، الدواب اللي هي المريضة والعجوزة، دور مسنين. اللي عنده دبة كبرت ما يموتهاش، يجيبها المكان ده عشان تقعد تاكل فيه حتى تموت من الغنى. كانت أمة إذا مرت سفن النصارى على بلادهم تخفض الشراع وتنكس الصليب احتراما لهذه البلاد. فما الذي جرى؟ كيف زالت هذه النعم؟ اعلموا يا رعاكم الله أن النعم تبقى بقيدين. الأول الشكر، والثاني طاعة صاحبها. وكذلك تزول النعم بأمرين: بكفر النعمة وعصيان صاحبها. نأخذ أول حاجة، أول شيء في تثبيت النعم أن تشكر نعمة الله عز وجل، وهذا الشكر له أركان. أول ركن في الشكر أن تنسب النعم إلى الله، لا إلى عقولنا ولا إلى ذكائنا ولا إلى حرصنا ولا إلى مجدنا ولا إلى حضارتنا. من أنت؟ ذاك الكافر الذي قال إنما أوتيته على علم خسف الله به الأرض. أما النبي سليمان عليه السلام لما رأى النعم قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، وما بكم من نعمة فمن الله، الله وحده لا أحد له فضل، لا أحد له فضل، الفضل كله له أولا وآخرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عباده نعمة إلا أصبح قوم بها كافرين، يقولون الكوكب وبالكوكب، ينسبون الفضل لغير الله عز وجل. لذلك نحن تعلمنا كأمة موحدة أن يقول أهل التوحيد في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه يا عم؟ ليه بتلبي؟ ليه بتقول يا رب أنا لبيتك وأطعتك وأنا مقيم على عبادتك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه النعمة له وحده. يبقى رقم واحد أن تعترف إن اللي في إيدك وفي إيد الأمة من خيرات البترول والذهب والإيد العاملة والزكاة، كل ما في يدك والأولاد، كل هذا عطية الرب ليس لك فيه فضل، أعطاك إياه قبل أن تسأله أصلا. يبقى رقم واحد أن تنسب النعمة إلى صاحبها. اثنين أن تثني على من أعطاك إياها. لازم قلبك ولسانك كفرد وأمة يظهر عليه الثناء على رب العالمين. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، الثناء المدح، ربنا بيحب إن العبد يمدحه. اسمع هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا بيحب كده، إن يكون على لسانك قبل قلبك وبعد قلبك اللهم لك الحمد لك الشكر، هذا الله يحبه. الشيء الثالث في الشكر ألا تستقل نعمته. في بعض الناس أصيبوا بعمى القلوب، ما هو العمى مش عمى العين، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عميت قلوبهم عن أن يروا فضل الله عز وجل. إن منع الله في حد ذاته نعمة، احفظ هذه، النعم مش بس عطاء، لا، قد يكون المنع عنك أنت نعمة، بل قد يكون العطاء في حق بعض العباد نقمة. هو ايه الضابط؟ عايز افرق ما بين العطية دي نعمة ولا نقمة. تكون العطية نعمة إذا قربتك من رب العالمين، وتكون العطية نقمة إذا أبعدتك عن رب العالمين. عشان كده مثلا في سورة الكهف الخضر عليه السلام في المواقف الثلاثة جه في موقف رأى طفلا، طفل لم يصنع شيئا، لم يبلغ الحلم بعد، فأخذه فقتله. هذا نزع، نزع النعمة ولا نزع العطية؟ فرق ما بين، هو ربنا الآن نزع نعمة ولا نزع عطية؟ ربما تنزع العطية نعمة، ربما يكون نزع العطية من يدك نعمة، وربما يكون العطاء نقمة. فلما قتل الغلام سيدنا موسى استعجب، استغرب، فأجاب له فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الأب والأم المساكين دول لما جت لهم جثة الولد شافوا بعينهم البسيطة الضيقة إن النعمة راحت، لكن كان هذا النزع، هذا الفقد، هذا الأخذ في حد ذاته نعمة. عشان كده بعض الناس بيستقل النعم، ده مغفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ حديث صحيح يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. يعني في النعم الدنيا ما تبصش للي أعلى منك، بص للي تحتك. ليه يا رسول الله؟ قال: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني ده سبب حتى لا تستقل وتستحقر النعمة. كم من إنسان غني معذب، معذب بماله في الدنيا ويعذب عليه يوم القيامة، وما يدريك. كم من إنسان أعطي الأبناء لعنات الله تأتيه بعد موته. الرجل اللي ربنا اداله عيال وما رباش العيال، عنده 5 ذكور مشيبين الدنيا، فسدة، اللي حرامي واللي بلطجي واللي غشاش واللي نصاب، كل ما ينصب كل ما يسرق المظلوم يقول: لعنة الله على الذي أنجبك، لم يربك، فتأتيه اللعنات في قبره. لذلك إياك أن تستقل، فاستقلال النعمة كفر لهذه النعمة. وأما الركن الأخير فاستغلال النعمة في طاعة الله عز وجل. لما العبد ينعم عليه بنعمة فلا يطيع ربه بها فهذا كفر نعمة الله عز وجل. نعمة العين دي ماذا فعلت فيها؟ نعمة المال ماذا فعلت فيه؟ نعمة الصحة؟ هؤلاء الذين يستغلون النعم في معصية الله كفروا نعمة الله عز وجل وجحدوها. أما السبب الثاني وهو معصية الله عز وجل، أخطر ما ينسف النعم وأعظم بلاء حط على الأمة أنهم أعرضوا عن طاعة الله عز وجل. نتكلم عن ذلك بعد الاستراحة. أقول قولي هذا استغفركم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، الله جل جلاله قال: ومن يعمل سوءًا يجز به. وقال ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما زالت النعم من يد عبد، سواء كانت نعمة دنيوية أو نعمة دينية، إلا لأنه عصى ربه عز وجل، وقع في المخالفة. الأمة الإسلامية من الخليج إلى المحيط ما أذاقها الله تبارك وتعالى لباس الجوع ولباس الخوف إلا بما جنت أيديها. استمع، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. النعمة الأولى الأمن، النعمة الثانية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد ألبست أمتنا لباس الجوع، حتى الدول الغنية، السعودية النهاردة اللي كان زمان الناس يقول لك ده راح السعودية ورجع معاه فلوس، الآن الشعب السعودي يئن وحالة تقشف. في الكويت إعلان عن عجز في الميزانية واقتراض من بنك من البنك الدولي، ولسه هذا الأمر الأول لباس الجوع، الثاني لباس الخوف. أصبح الناس لا يأمنون لا على دمائهم، كل يوم حوادث قتل بلا ذنب وبلا خطيئة، لا يعرف القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، دماء أبرياء تسال في كل أرض، لا يأمن لا على دمه ولا على ماله، تسرق البيوت، تسرق الأموال، تسرق ثروات الشعوب، تنهب نهبا ولا على عرضه. هل كنا نتخيل أن نسمع عن اغتصاب طفلة لا تزال تلبس الحفاضات؟ لك تتخيل لما أب مسكين يفاجأ أن بنته اللي عندها سنة وشهور تغتصب؟ لك تتخيل كيف يأمن العبد بعد ذلك على عرض امرأته؟ هذه طفلة رضيعة، لماذا ألبسنا هذا الثوب، ثوب الجوع وثوب الخوف؟ قال تعالى: بما كانوا يصنعون. وإن أردت مثالا حقيقيا فاسمع حديث يحكي الواقع المر. إخوانا، طول ما نحط دماغتنا في الرمل لن نتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حديث عند ابن ماجه بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. بيكلم مين؟ بيكلم أشرف الأمة المهاجرون. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى. فشى يعني إيه؟ يعني انتشر. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نقطة، تعال كده نبص على العالم العربي الإسلامي. العرب والمسلمين في الأصل قوم عندهم عفة، يتحرجون من العري جبلة، يعني المرأة العربية الأصيلة تستحي أن تتعرى. كانت المرأة في الجاهلية إذا تعرت أظهرت بعضا من شعرها ورقبتها، ده لما تبقى عارية، يعني امرأة أبو جهل لما تروح السوق لابسة إيه؟ لابسة لبس واسع ومش شفاف، بس ممكن خصلتين ثلاثة من شعرها يطلعوا مع الرقبة ولا حاجة. ده ربنا سماه تبرج الجاهلية. لكن مرات أبو جهل تلبس ضيق عار، مرات أبو جهل تلبس شفاف عار، مرات أبو جهل ترقص تطلع بفوق الركبة، امرأة عربية تزني. ده هند لما سمعت الآية بتاعة تحريم الزنا قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ في امرأة حرة تزني؟ لا، ده معروف في العبيد في السوقة، أما المرأة الحرة لا. نقطة وبص، أين نحن الآن؟ الذي يعرض على شاشات الأمة من بنات العرب المسلمين، مش هقولك على القمر الأوروبي لا، خش النهاردة بيوت الناس في كفر أبو جبل وفي الشبانات وفي الزقازيق، الناس الفلاحين الأصلة اللي كان الواحد بيستحي من الكلمة العيب والفعل العيب، الأب قاعد والأم قاعدة والمسلسل كله عري وعادي والفيلم كله عري وعادي، وبنته راح المدرسة والجامعة عريانة وعادي عادي، الزقازيق البنت تنزل في الشارع بلبس فاضح يتجمهر حولها العشرات من الشباب يتحرشوا بها، فين؟ في الزقازيق. والناس بتسأل ليه فيروس سي وليه سرطان وليه كذا وليه كذا، أمراض ما كان يسمع بها آباؤنا الأولون. ليه العافية راحت؟ أصبحت كل أسبوع تسمع عن فلان عنده كانسر عنده سرطان، وفلان مات بكذا ومات بكذا ومات بكذا، ما أن وجد الناس دواء لفيروس سي حتى جاءهم السرطان. ولسه ليه يا رب؟ ليه؟ أهو لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أظهروها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الحل نعمل إيه؟ نبطل نبطل، نرجع لربنا، الفواحش دي نبطلها. ابدأ بنفسك، بيتك ده ما يبقاش فيه خنا، مراتك وبنتك يبقوا على الجادة، ابنك قول له اتق الله، ما تفسدش بنات المسلمين، احفظ عينك وفرجك، ابدأ بنفسك. واحد اثنين، قال صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. التانية مصيبة، مصيبة عمت على الناس. ولم ينقصوا المكيال والميزان، هو الدين بتاعنا ايه علاقته بالبيع والشراء؟ ما هي دي العلمانية، العلمانية خليك مسلم في الجامع بس، برا الجامع احنا حرين. عشان كده الجماعة قالوا ايه؟ آباء العلمانيين قالوا ايه؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ احنا أحرار يا عم، نتعامل بالربا عادي، انت مالك انت؟ نتعامل بالميسر، احنا أحرار يا عم، ننقص المكيال والميزان نغش، احنا أحرار. لا مش أحرار. شوف النهاردة الفلاحين أي حد عايز يجوز ابنه ولا بنته بيعمل ايه؟ الحيازة وجاري، الحيازة ودغري على البنك، قرض بخمسين وسبعين وثمانين ألف. روح الخليج تلاقي المواطن الخليجي راتبه يتجاوز الخمسين ألف جنيه في الشهر أقل واحد، ويوم عشرين في الشهر مديون، تلاقي جاي لك يقول لك معكش عشرين دولار سلف، أنا أديك عشرين دولار، ده انت راتبك 2000 دولار يا عم يعادل بالمصري 120 ألف. يقول لي والله ترى البنوك ما خلت لنا شيء، عشرات البنوك يروح له المندوب البنك يقول له عندنا عرض لشقة وعرض العفش وعرض السيارة وعرض السفر وعرض السياحة، وكله على المرتب بالربا. طبعا المسكين عنده 2000 دينار والزوجة عندها 2000 دينار 4000 دينار، فيخش هنا وهنا وهنا وهنا، يمحق الله الربا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، الشدة اللي احنا عايشين فيها وشدة المؤونة، والتالتة بقى ايه؟ وجور السلطان. ربنا هيسلط عليهم السلاطين بتاعتهم، يسومونهم سوء العذاب. يبقى عندهم بترول وعندهم موارد وخيرات، بس لا، يجيب لهم واحد حرامي محترم يمصمص شفايفه عليهم يمص دمه. الثالثة قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هو المطر اللي بينزل ده أنتم، ربنا قال كده، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هو نهر النيل بيجري بشطراتنا احنا؟ لا والله. اوعى تفكر اثيوبيا دي، اثيوبيا دي حته بعوضه كده، بعوضه ربنا سلطها على المصريين. هو الذي يسلط فيمنع عنك الماء وتعيش في فقر مائي بتاعته هو. قال الا منعوا القطر من السماء. وعشان البهايم والدواب ملهاش ذنب فربنا يبعت شوية مية كده، ملهمش ذنب البهايم. طب ده ليه يا رب؟ قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم. خدنا الزكاة بعدناها وجبنا مكانها ايه؟ الضرائب. نفرض ضرائب على الناس، لكن زكاة المال لا. زكاة مال مين؟ واحنا كفرة؟ مفيش زكاة. ولما الغني يبقى محترم شوية يطلع شوية فلوس من باب زر الرماد في العيون. الزكاة دي فريضة. قاتل لأجلها أبو بكر الصديق المرتدين، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أقسم بالله غير حانس أنه ما وجد فقير في بلاد المسلمين إلا لما وجد غني منع زكاة ماله. لما تمشي في شارع الزازي وتلاقي الصبح بعد الفجر بنص ساعة ست واقفة تلم العيش من الزبالة وبتاكل، كيف وجد أمثال هؤلاء؟ كنا بنأكل الطيور الجارحة. فما الذي جرى؟ قال الرابعة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا يا رب. قال إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. يا الله، يعني إذا الأمة لم توفي مع الله شرطه وعهده، نحن عاهدنا الله، ربنا أخذ علينا الميثاق أن نعبده وأن نطيعه، فإذا نقضنا العهد ربنا يعمل إيه؟ يحرك أساطيل الأمريكان وأساطير الروس فيأخذوا بترولنا ويأخذوا ثرواتنا عنوة، فيسلطهم الله عز وجل علينا. أما الأخيرة قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تاني الأخيرة دي، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله. إيه معنى الكلام ده؟ إحنا كأمة مسلمة، كأمة مسلمة مش مخيرين نتحكم لإيه؟ كأمة مسلمة ما ينفعش نعرض على عقول الناس نعمل إيه في الدماء، نعمل إيه في المال، نعمل إيه في الأعراض. القانون عندنا ليس من رؤوسنا ولا من أفكارنا، القانون عندنا قال الله قال رسوله. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إيه؟ قال إنا أنزلنا إليك الكتاب. القرآن، القرآن جاي عشان إيه؟ عشان نعمل مثبت قرآن كريم ورد الأوائل جوائز، صح؟ لا مش صح. القرآن جاي عشان لما حد يموت نجيب قارئ يقرأ ب2000 3000، صح؟ لا مش صح. القرآن جاي عشان نجيب واحد صوته حلو ويمتعنا بصوته، صح؟ لا مش صح. مش صح. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله التحاكم للقرآن مش سنة، مش مستحب، ده فرض لازم في كل شيء. نعم في كل شيء. القرآن ما سابلكش حاجة، حتى آداب البيوت. ابنك في البيت مش بيتصرف بالقانون اللي حضرتك بتحطه، لا، بيتصرف بالقانون اللي ربنا جابه. فربنا قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. لازم يستأذن. كلام مين؟ كلام ربنا. احنا مش محتاجين فرنسا ولا بريطانيا، لا قانون فرنسي ولا قانون انجليزي ولا مجلس أمة ولا مجلس شعب حتى نتحاكم إليه. احنا محتاجين نجيب القرآن والسنة ونشوف ربنا قال ايه، اللي سرق نعمل معاه ايه. هو انت عارف النهاردة ليه نص الشعب بقى حرامي؟ فعلا بلا مبالغة، نص الشعب بقى حرامي. ليه؟ سواء كان مرتشي ولا بيسرق من المال العام ولا بيسرق سرقة خاصة. ليه؟ لان مفيش حكم ربنا. بيسرق 50 مليون ويتعين وزير، فعادي جدا يعني. بيرتشي ويبقى مدير عام، ولو كان محترم بيقول له اطلع بره. لكن لو جيء بالحرامي هذا، اللص هذا، المرتشي هذا، فأقيم عليه حد الله عز وجل لانزجر. لو جيء بالذي زنى هذا ورجم إن كان متزوجا أو جرد إن كان عذبا، لما تجرأ الفساق. في ناس تقول له اتق الله يخاف، واحد تاني تقول له اتق الله ما يخافش. فهذا ينزجر بالسلطان، ولا سلطان أعظم من سلطان الله وحكمه. ربنا في القرآن إيه؟ قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في حد أحسن من ربنا؟ لا أحد. طب ما عملناش كده بقى وشلنا القرآن والسنة وجبنا اللي احنا عاوزينه، خلاص شلوها. قال إلا جعل الله بأسهم بينهم، تبقى الدول والشعوب والقبائل وأفراد بينهم بأس، بينهم بغض، بينهم عداوات. المسؤولية في ديننا مش مسؤولية الشعوب بس، لا، المسؤولية في ديننا مسؤولية الحكام والشعوب. يجب أن يرجع الجميع إلى الله عز وجل. افعل ما الذي بيدك، لكن المسؤولية مسؤولية عامة، فلا بد أن ينصلح الجميع، وإلا فالبلاء سيزداد والنعم ستزول. فيا عباد الله اعلموا أن صاحب النعم عفو حليم، لكنه كذلك شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. لذلك إنه أسلم مرة على واحد بيدعي بيقول اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال له أتدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله دعوة قلتها أرجو بها الخير. قال تمام النعمة أن تفوز بالجنة وتنجو من النار. اللهم إنا نسألك تمام النعمة وشكر النعمة. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا أرزق أهلنا في مصر وفي سائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر زلاتنا وأخل عثراتنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا يا رب. اللهم يا ربنا من أرادنا ودينك وعبادك الصالحين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ودينك وعبادك الصالحين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمودا. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا سجينا ظلما إلا أرجعته إلى أهله وذويه سالما معافا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا بك ولك، اللهم أصلحنا بك ولك، اللهم أصلحنا بك ولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.